إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. صدق الله العظيم. الحمد لله. الحمد لله الغفور الودود الكريم المقصود الملك المعبود قديم الوجود المتعالي عن الأمثال والأشكال والجهات والحدود. لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع تردد الأنفاس في الهبوط والصعود. القادر، فما سواه فهو بقدرته الوجود وبمشيئته تصاريف الأقدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شهادة ندخرها عنده سبحانه وتعالى ليوم اللقاء. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم الرسل والأنبياء، وسيد النجباء والأولياء والأصفياء، المتصف بالصدق والوفاء. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، لقاء الخير يجمعنا معكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من ساحة طاهرة طيبة، هي ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. مستمعي الكرام، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وها نحن نستن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتاب الله جل وعلا، رحلة نعيشها معكم مع كتاب الله تعالى في ختمتنا هذه. واليوم لقاؤنا مع سورة سبأ، بدءا من الآية 24 وحتى الآية 45. تعالوا نستمتع بتلاوة هذا الربع مع قارئنا الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من السماوات والأرض الذين كفروا لن نؤمن من نذير وما في آياتنا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام، بدأنا معكم لقاء الفجر من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة سبأ، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. مستمعي الكرام، أوصى الله سبحانه وتعالى عباده بالدعاء، وحث عليه في العديد من الآيات الواردة في القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها نحن مستمعي الكرام نقبل على ربنا جل وعلا في هذا الوقت الطيب، وقبل أن يؤذن بميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك، تعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل عسى أن يقبلنا في هذه الساعة. تعالوا نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ عمر فرحان. لا إله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك ولطفك في قضاك حلمك على من عصاك يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وجيشنا وأمنا في أوطاننا وأكرم شهداءنا وأصلح أحوالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. أيا من كلما بجلاله وكلم في الدجى موسى بلطف وكلم في الدجى كلما نودي أجاب ومن بجلاله يمشي السحاب ألهمه الخطاب ويا من خص أحمد واصطفى ويا من خص أحمد واصطفى ويا من خص أحمد واصطفى ويا من خص أحمد واصطفى وأعطاه الرسالة والكتاب أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب ويا من خص أحمد واصطفاه ويا خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وقربه وسماه حبيبا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وقربه

آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ عمر فرحان بعدما استمتعنا معه بفاصل من الدعاء والابتهال. مستمعي الكرام، الرضا جنة المؤمنين، فيها يستريحون من هموم الدنيا ومشاغل النفوس وضيقها، ففي الرضا بقضاء الله وما قسمه لنا غنى في النفس وراحة للبال، على عكس من لا يرضى بما قسمه الله له، فإنه يكون على الدوام في شد وجذب مع نفسه وفي كدر وضيق. والرضا أخي المستمع الكريم هو سرور القلب بما بمر القضاء، والرضا نعمة غالية وعبادة قلبية تغيب عن الكثيرين، من يفتقدها يشعر بالسخط والضجر ولا يتلذذ بما أعطاه الله من نعم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والرضا هو قبول حكم الله في السراء والضراء، والعلم أن ما قسمه الله هو الخير كله. مستمعي الكرام، ليس الرضا هو الاستسلام لواقع يمكن تغييره بالسعي والأخذ بالأسباب، وإنما الرضا هو الاستسلام لقضاء الله جل وعلا والإيمان به. مستمعي الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نفوسا راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره. الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ دكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عظام وهي رميم.